الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. والثالث الخفض والرفع، كقوله في لوح محفوظ محفوظ، وفي لوح محفوظ محفوظ. البروج 22. هامش، سبق أن علقنا بما يغني عن الإعادة، انتهى الهامش. هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. فاطر 3. هامش، قال العكبري في إعراب غير يقرأ بالرفع، وفيه وجهان، أحدهما هو صفة لخالق على الموضع لدخول حرف الجر غير الأصلي عليه، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا، وخالق مبتدأ والخبر محذوف تقديره لكم أو للأشياء. والثاني أن يكون فاعل خلق، أي هل يخلق غير الله شيئا، ويقرأ بالجر على الصفة لفظا. وقراءة الجر هي قراءة جعفر وحمزة وخلف، انتهى الهامش. والرابع الأدوات والآلات، كالنون إذا شددتها، والألف إذا كسرتها أو فتحتها، ونصب ما بعدها، كقوله ولكن البر، ولكن البر، البقرة 89، كذلك ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، الأنفال 17. هامش، سبق لنا أن علقنا عليه، انتهى الهامش. والخامس الإعراب والتصريف، كقوله تعرشون ويعرشون، النحل 68. هامش، قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء يعرشون، وقرأ الباقون بكسرها، وهذا مثال التصريف. أما اختلاف الإعراب فقد مثلوا له بقوله تعالى ويضيق صدري، قرئ ويضيق صدري، وهي قراءة يعقوب. الشعراء 13. انتهى الهامش. كذلك يعكفون ويعكفون، الأعراف 38. هامش، وقد سبق هذا القول والتعليق عليه، انتهى الهامش. والسادس تغيير اللفظ والنقط، كقوله ننشر وننشز، البقرة 59. وبالزاي المعجمة والراء، هامش، فقد تغير بالقراءة الثانية اللفظ من ننشر إلى ننشز، وصحبه تغيير النقط، حيث أصبحت الراء المهملة زايا منقوطة، وقد سبق هذا القول، انتهى الهامش. والسابع ما يدخل في اللفظ مما تجوزه اللغة، كالقصر والمد والتفخيم والإمالة والكسر والفتح والهمز. هامش، عزيز المستمع، هذا الهامش مطول. قصر الممدود ومد المقصور مما تعرف عليه العرب في لغتهم، وبخاصة في شعرهم، فكلمة غنى مثلا مقصورة، فيأتي شاعر ويمدها ويقول فلا فقر يدوم ولا غناء. وقال ابن قتيبة في كتاب المشكل ما نصه، فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرئ كل أمة، لعله يريد بالأمة القبيلة بلغتهم وما جرت به عادتهم. فالأسدي يقرأ يعلمون ونعلم وتسود تسود وجوه وألم اعهد بكسر حروف المضارعة في ذلك كله، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز، والآخر يقرأ قيل لهم وغيض الماء بإشمام الضم مع الكسر، وبضاعتنا ردت إلينا يقرأها عدتي لينا بإشمام الكسر مع الضم، وما لك لا تأمن بإشمام الضم مع الإدغام. ويقول العلامة ابن الجزري: وهذا يقرأ قد افلح وقل أوحي وإذا خلوا إلى شياطينهم بالنقل. والآخر يقرأ موسى وعيسى، يقرأها موسى وعيسى بالإمالة. وغيره يلطف: وهذا يقرأ خبيرا بصيرا بترقيق الراء. والآخر يقرأ الصلاة والطلاق بالتفخيم، إلى غير ذلك. انتهى كلامه وانتهى الهامش. القول الرابع عشر: أن المراد بالحديث أنزل القرآن على سبع لغات. وهذا القول لا تثبت عنده السبل، وهذا اختيار ثعلب وابن جرير. هامش: ثعلب هو أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، مات سنة 91 و200 للهجرة. انباه الرواه، الجزء الأول، الصفحة 38. تعلم النحو على الفراء وابن الأعرابي، اشتهر بالحفظ ومعرفة العربية ورواية الشعر القديم. له كتاب الفصيح، وكتاب قواعد الشعر، وكتاب اختلاف النحويين. ابن جرير الطبري الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق، أحد الأئمة، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. روى عنه الطبراني، وله التصانيف العظيمة، منها تفسير القرآن، وهو أجل التفاسير، لم يؤلف مثله لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية طبقات المفسرين. انتهى الهامش. إلا أن أقواما قالوا هي سبع لغات متفرقة لجميع العرب في القرآن الكريم، وكل حرف منه لقبيلة مشهورة. وقوما قالوا أربع لغات لهوازن وثلاثة لقريش. وقوما قالوا لغة لقريش ولغة لليمن ولغة لتميم ولغة لجرهم ولغة لهوازن ولغة لقضاعة ولغة لطيء. وقد قالوا إنما هي لغة الكعبين، كعب بن عمرو وكعب بن لؤي، ولهما سبع لغات. ذكر هذا التفصيل أبو حاتم ابن حبان الحافظ وغيره. رأي المؤلف، والذي نراه أن التعيين من اللغات على شيء بعينه لا يصح لنا سنده، ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه، بل نقول نزل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب. وقد كان بعض مشايخنا يقول كله بلغة قريش، وهي تشتمل على أصول من القبائل، هم من أرباب الفصاحة. وما يخرج من لغة قريش في الأصل لم يخرج عن لغتها في الاختيار، ما استدل به أبو جعفر الطبري. وقد استدل أبو جعفر الطبري على أن المراد سبع لغات، بأنه لما تمار القراء عند النبي صلى الله عليه وسلم صوب الجميع، ولو كانت قراءتهم تختلف في تحليل وتحريم لما صوب ذلك. هامش: تمار تجادل. انتهى الهامش. فدل على أن الاختلاف في اللغة كان، ويدل عليه قول ابن مسعود: إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع. هامش: التنطع التشدد في غير ما ضرورة. انتهى الهامش. الباب الرابع: في كتابة المصحف وهجائه. بين يدي هذا الباب للمحقق: كتابة المصحف وهجاؤه أو رسمه يراد بها الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن وحروفه. وكما يقول الزرقاني في مناهل العرفان: إن الأصل في المكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق، من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل، فوجدت فيها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا لأداء النطق، وذلك لأغراض شريفة. وقد عني العلماء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلمات التي جاء خطها على غير مقياس لفظها. وللمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الفن في 6 قواعد، وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل، وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما. وفي ذكر المصنف لها يتجلى لنا الفرق بين كتابة المصحف وبين مصطلح الخطوط في عصرنا. ومما هو جدير بالذكر أن المصحف العثماني المطبوع في مصر كتب وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها سيدنا عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة، والمصحف الذي جعل لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، وعن المصاحف المنتسخة منها مع مراعاة رواية حفص على حسب ما رواه الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف. فتعال نتابع ما قاله الإمام ابن الجوزي في هذا الشأن. فصل فيما جاء في القرآن من ذكر أن لا. قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: كل ما في القرآن من أن لا فهو في المصحف حرف واحد همش، أي كلمة واحدة متصلة أدغمت أن في اللام فصارتا حرفا واحدا ألا. ويطلق الحرف على الكلمة. وابن الأنباري من أعلم نحاة الكوفة، أخذ عن ثعلب ومات 27 و300 هجرية، ترجمته في طبقات الزبيدي في الصفحة 71 و100 ونزهة الألباء في الصفحة 300 بعد 300 ومعجم الأدباء في الجزء 18 في الصفحة 600 بعد 300 وإنباه الرواة في الجزء 3 الصفحة 100 بعد 200 انتهى الهامش. قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: كل ما في القرآن من أن لا فهو في المصحف حرف واحد ألا، إلا 10 أحرف. 1 في الأعراف: ألا أقول على الله إلا الحق، الآية 55 بعد 100. 2 في الأعراف كذلك: ألا يقولوا على الله إلا الحق، الآية 69 بعد 100، وذلك بفصل أن عن لا. 3 في التوبة: ألا ملجأ من الله إلا إليه، الآية 18 بعد 100. 4 سورة هود: وأن لا إله إلا هو، الآية 14. 5 وفي هود أيضا: ألا تعبدوا إلا الله، الآية 26. 6 وفي سورة الحج: ألا تشرك بي شيئا، الآية 26. 7 وفي سورة ياسين: ألا تعبدوا الشيطان، الآية 60. 8 وفي سورة الدخان: ألا تعلوا على الله، الآية 19. 9 وفي سورة الممتحنة ألا يشركن بالله شيئا، الآية 12، وفي نون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، القلم 24. هؤلاء العشرة الأحرف مقطوعة كتبت على الأصل لأن الأصل فيه أن لا، والمواضع التي كتبت فيها موصولة ينبني الخط فيها على اللفظ لأن الأصل فيه أن لا، فأدغمت النون في اللام لقرب مخرجها منها، فذلك أن من الفم 11 مخرجا، فالمخرج الخامس منها للام والسادس للنون، فلما اندغمت النون في اللام صارت لاما مشددة وبني الخط على اللفظ. ولا ينبغي أن يقف على أن قطعت في الخط أو وصلت لأنها ناصبة للذي بعدها، والناصب والمنصوب منزلة حرف واحد. هامش، هناك قواعد خضعت لها كتابة المصحف، وبدأ المصنف بقاعدة الوصل والفصل، وخلاصتها أن كلمة أن بفتح الهمزة توصل بكلمة لا إذا وقعت بعدها هكذا ألا، ويستثنى من ذلك 10 مواضع ألا يقولوا إلى آخره. انتهى الهامش. فصل فيما جاء من ذكر النعمة. قال أبو بكر ابن الأنباري: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر النعمة فهو بالهاء، هامش أي التاء المربوطة. انتهى الهامش. إلا 11 حرفا، هامش، فإنها كتبت فيها مفتوحة. انتهى الهامش. 1 في سورة البقرة الآية 130، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، هامش. تأمل هذا الحصر الجميل، فإن الآية 11 بعد 200 في سورة البقرة جاءت بالهاء، ومن يبدل نعمة الله بالتاء المربوطة. انتهى الهامش. 2 آل عمران الآية 300، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. 3 سورة المائدة الآية 11، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. 4 سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الآية 28. 5 نفس السورة الآية 34، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 6 سورة النحل الآية 72، وبنعمة الله هم يكفرون. 7 سورة النحل أيضا الآية 83، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا كله بكتابة التاء مفتوحة. 8 نفس السورة سورة النحل الآية 14 بعد 100، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. 9 سورة لقمان الآية 31، تجري في البحر بنعمة الله. 10 في الملائكة أي سورة فاطر الآية 3، اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، هامش. ومن المفيد أن نذكر أن كلمة نعمة جاءت في القرآن 34 مرة. انتهى الهامش. 11 في سورة الطور الآية 29، ف فما أنت بنعمة ربك. هامش: وهذا الفصل داخل تحت قاعدة البدل، وخلاصتها، عزيزي المستمع، هذا الهامش مطول. خلاصة قاعدة البدل: واحد، أن الألف تكتب واوا للتفخيم في مثل الصلاة والزكاة والحياة إلا ما استثني. اثنان، ترسم الألف ياء إذا كانت منقلبة عن ياء، نحو يتوفاكم، يا حسرة، يا أسف. وكذلك ترسم الألف ياء في هذه الكلمات إلى، على، أن بمعنى كيف، متى، بلى، حتى، لدى، ما عدا لدى الباب في سورة يوسف فإنها ترسم ألفا. ثلاثة، وترسم النون ألفا في نون التوكيد الخفيفة وفي كلمة إذا. أربعة، وترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة في كلمة رحمة بالبقرة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف، وفي كلمة نعمة، نعمة بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور، وفي كلمة لعنة الله، وفي كلمة معصية بصورة قد سمع، وفي هذه الكلمات إن شجرة الزقوم بفتح تاء شجرة، قرة عين، جنة نعيم، بقية الله، وفي كلمة امرأة إذا أضيفت إلى زوجها مثل امرأة عمران وامرأة نوح وفي غير ذلك. انتهى الهامش. فصل فيما جاء في القرآن من ذكر الكلمة. قال أبو بكر: وكل ما في القرآن من ذكر الكلمة فهو بالهاء. هامش: من المفروض أن نذكر أنها وردت في القرآن 26 مرة كلها بالهاء ما عدا ثلاثة أمكنة منها. ولقد ذكر الزرقاني في فوائد الرسم العثماني إفادة بعض اللغات الفصيحة مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طيء. انتهى الهامش. كل ما في القرآن من ذكر الكلمة فهو بالهاء إلا ثلاثة أمكنة: واحد، في الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى بالتاء المفتوحة الآية 37، اثنان، في سورة يونس الآية 33، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، ثلاثة، وفي سورة المؤمن وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الآية 6. فصل فيما جاء في القرآن من ذكر المعصية واللعنة والثمرة، أهو بالهاء أم بالتاء؟ وأيضا ما جاء من ذكر إنما، أهي متصلة أم منفصلة؟ قال أبو بكر ابن الأنباري: وكل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بهاء أي بتاء مربوطة إلا حرفين، همش أي موضعين أو كلمتين كما أشرنا من قبل. وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ومعجم ألفاظ القرآن الكريم من إعداد المجمع اللغوي، نجد أن كلمة معصية لم تأتي في القرآن إلا في هذين الموضعين، وبناء عليه ليس هناك داع للتعميم والاستثناء، وينبغي أن يقال كل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بالتاء المفتوحة، وذلك فيه موضعين جمعتهما سورة واحدة هي سورة المجادلة ومعصية الرسول في الآيتين 8 و9. وانتهى الهامش. كل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بهاء إلا حرفين: واحد، في سورة المجادلة يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول الآية 8، وفيها كذلك في الآية 9 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قال: وكل ما في كتاب الله تعالى من ذكر اللعنة فهو بالهاء إلا حرفين. هامش: وقد وردت اللعنة في القرآن الكريم 13 مرة. انتهى الهامش. 1 في سورة آل عمران في الآية 61: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. 2 في سورة النور الآية 7: والخامسة أن لعنة الله عليه. قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الثمرة فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في سورة فصلت. هامش: من الجدير بالذكر أنها وردت في القرآن الكريم 2 مرات، مرة بصيغة الإفراد في سورة البقرة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الآية 25. أما الثانية فقد وردت بصيغة الجمع في سورة السجدة بين معقوفتين فصلت. والأمر هنا يرجع إلى قاعدة ما فيه قراءتان، وخلاصتها أن الكلمة إذا قرأت على وجهين تكتب برسم أحدهما، كما رسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف، وهي: مالك يوم الدين، ويخادعون الله، وواعدنا موسى، وتفادوهم، ونحوها، وكلها مقروءة بإثبات الألف وحذفها. وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة، وهي: غيابة الجب، أنزل عليكم آيات، في العنكبوت: ثمرات من أكمامها، في فصلت: هم في الغرفات آمنون، في سبأ. وذلك لأنها كلها مقروءة بالجمع والإفراد، وغيرها كثير، وما ذلك إلا للتمثيل والتنوير. وانتهى الهامش. قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الثمرة فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في سورة فصلت. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الآية 47. انتهى الوجه الأول.